إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى النوع السابع عشر من أنواع علوم الحديث، فقال: النوع السابع عشر في زيادة الثقة، وهو فن لطيف يستحسن العناية به. قال رحمه الله تعالى: إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ ثم أجاب بعد أن تساءل فقال رحمه الله: فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها، وردها أكثر المحدثين. وفي المقدمة لابن الصلاح أن جمهور المحدثين مذهبهم في هذه المسألة كجمهور الفقهاء، وهذا يخالف ما قرره الخطيب البغدادي رحمه الله، فإنه يقول حاكيا عن أكثر الفقهاء القبول، يقول وردها أكثر المحدثين. وعند ابن الصلاح رحمه الله في المقدمة أن جمهور المحدثين مذهبهم في هذه المسألة كجمهور الفقهاء، والصحيح أن الحذاق من المحدثين لهم نحو ذلك الذي مر في أقوال العلماء في زيادة الثقة. فالحذاق من المحدثين لهم نظر خاص نحو زيادة الثقة، فهم لا يقبلونها مطلقا ولا يردونها مطلقا، يقبلونها إذا لم يخالف من هو أرجح منه، أما إذا خالف من هو مماثل له أو خالف من هو أنقص في العلم منه أو في الثقة فإنه يقبل. فليس كما ذكر رحمه الله تعالى حاكيا عن الخطيب. قال: ومن الناس من قال: إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، وإن تعدد قبلت. ومنهم من قال: تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. وعلق الشيخ شاكر رحمه الله تعالى بقوله: أي أن هذا القائل يرى قبول الزيادة من غير الراوي، وأما من نفس الراوي فلا يقبلها. ثم علق على هذا الرأي بقوله: وهو قول غير جيد. فمنهم من قال: تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ما بقي من أقوال أهل العلم بشأن زيادة الثقة، هل هي مقبولة أو لا؟ فقال: ومنهم من قال: إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل، وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا. وزيادة الثقة الدليل على أنه يتثبت فيها ما ورد في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم عند أن صلى بالناس إحدى صلاتي العشي، يعني إما الظهر وإما العصر، فصلى بهم ركعتين أي وهي رباعية، ثم سلم فقال له ذو اليدين رضوان الله عليه: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم أقصر ولم أنسى. وفي رواية: كل ذلك لم يكن، لم تقصر ولم أنسى. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائلا أصحابه ممن كان حاضرا: أصدق ذو اليدين؟ وفي القوم أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما، فهاباه أن يكلماه، فقالوا: صدق ذو اليدين. ثم استقبل القبلة وصلى ركعتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أخرجه الشيخان في صحيحيهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فتثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول ذي اليدين لما راجعه صلى الله عليه وسلم بشأن صلاته الرباعية في الحضر ركعتين. فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: صدق ذو اليدين. فبنى على قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستقبل القبلة وصلى ركعتين. وفي فصل تعارض الوصل والإرسال أو الوقف والرفع مزيد بيان إن شاء الله جل وعلا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ومنهم من قال: إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا. قال: وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع، أي الإجماع والاتفاق على قبول تفرد الثقة بحديث كامل لم يروه غيره. وقد سبق في النوع السادس عشر في الأفراد قوله: تارة ينفرد بالحديث الراوي عن شيخه، أو ينفرد به أهل قطر، كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان، فهذا مجمع على قبوله كما مر ذكر ذلك بشأن الأفراد. فحكى الخطيب على ذلك الإجماع، أي حكى الإجماع والاتفاق على قبول تفرد الثقة بحديث كامل لم يروه غيره. وقد مر أن هنالك جملة كبيرة من الأحاديث التي أخرجها الشيخان وأصحاب السنن وأصحاب المسانيد والأجزاء وغير ذلك، وكلها من هذا الباب، هي أفراد. والذي يحضر في ذهن كثير من الناس هو حديث الصحيحين من رواية عمر رضوان الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فلم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى عمر. وقد مر في حكم ذلك قول العلماء إنه لو رد هذا النوع لردت جملة كبيرة من السنن. فحكى الخطيب رحمه الله الإجماع والاتفاق على قبول تفرد الثقة بحديث كامل لم يروه غيره، وهذا من أدلة الخطيب على قبول زيادة الثقة إذا كان الراوي حافظا أو متقنا ضابطا. وقد مثل الشيخ أبو عمرو وابن الصلاح رضي الله عن علمائنا أجمعين وأنزلهم الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع. وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها. وقد نقل صالح وابن الإمام أحمد في مسائله عن أبيه في هذا الحديث قد أنكر على مالك هذا الحديث، ومالك إذا انفرد بحديث فهو ثقة. قال وقد زعم الترمذي، وقد ذكر ذلك في العلل التي في آخر الجامع، فقال ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، مثل ما روى مالك بن أنس فذكر الحديث. ثم قال وزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين. فهذه زيادة كما قال من زيادات مالك عن نافع، وهي زيادة من ثقة، فهي من الباب الذي نحن فيه. قال مثل ما روى مالك بن أنس فذكر الحديث، ثم قال وزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين، يعني الحديث من رواية من سوى مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى. فزاد مالك رحمه الله تعالى من المسلمين. وروى أيوب وعبيد الله ابن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكروا فيه من المسلمين، وهي من زيادات مالك عن نافع. وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. قال انتهى كلام الترمذي. ذكره العراقي في شرحه على المقدمة مدافعا عن الترمذي أنه لم يذكر التفرد مطلقا عن مالك، وإنما قيده بتفرد الحافظ كمالك إلى آخر ما أطال به. قال ولم يتفرد بها مالك، مع أن أبا عمرو رحمه الله قد سكت على ما ذكر الترمذي، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن كثير بقوله وقد زعم الترمذي. وقوله زعم دلالة على أنه لا يرضاه أو أنه مخالف للصواب. وقد قال علماؤنا كل زعم في كتاب الله فهو باطل. قال وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك. فدعوى التفرد مردودة وليست من زيادات مالك على هذا الاعتبار. قال ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا، تفرد بها عن ربعي بن حراش، وربعي بكسر الراء وإسكان الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء المثنى، وحراش بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وآخره شين معجمة. فتفرد بها عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة الإسفرائيني في صحاحهم من حديثه. قال وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة. قوله وذكر يعني ابن الصلاح رحمه الله، والكلام فيه يختلف عما ذكره المصنف هاهنا. فكلام ابن الصلاح رحمه الله في الموضع المشار إليه يختلف عما ذكره ابن كثير هاهنا، إذ قال ابن الصلاح: ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب البغدادي أن الزيادة من الثقة مقبولة. وتعقب ابن حجر في النكت ابن الصلاح فيما أورده عن الخطيب هاهنا من قبول زيادة الثقة مع ما سبق أن ذكره عنه في مسألة تعارض الوصل والإرسال وأن الحكم للمرسل، فقال: وهذا ظاهره التعارض، ومن أبدى فرقا بين المسألتين فلا يخلو من تكلف وتعسف. قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى بعقب قول ابن كثير رحمه الله، وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال، يعني ابن الصلاح رحمه الله، كالخلاف في قبول زيادة الثقة. قال الشيخ شاكر معقبا على ما ذكر ابن كثير في هذا النوع، قال: هذا باب دقيق من أبواب التعارض والترجيح بين الأدلة، وهو من البحوث الهامة عند المحدثين والفقهاء والأصوليين. فإذا روى العدل الثقة حديثا وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث، أو رواه الثقة العدل نفسه مرة ناقصا ومرة زائدا، فهذا ما يقال له زيادة الثقة، أن يروي العدل الثقة حديثا ويزيد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث، أو رواه مرة ناقصة ومرة زائدة على ما روى قبل، فيروي الحديث مرة ناقصا ومرة زائدة. فالقول الصحيح الراجح أن الزيادة مقبولة سواء أوقعت ممن رواه ناقصا أم من غيره، وسواء أتعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقص أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا. وهذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين، وادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول. فهذا ملخص ما هنالك في هذا النوع زيادة الثقة، وسيأتي تعريفها إن شاء الله جل وعلا. يمكن أن يحاط بها علما من قوله: فإذا روى العدل الثقة حديثا وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث، فهذه زيادة من ثقة. أو رواه أي الحديث الثقة العدل نفسه مرة ناقصا ومرة زائدا، فالقول الصحيح الراجح أن الزيادة مقبولة. ثم ذكر الصور، ولو رجعت إلى ما مر من ذكر الحكم بعقب قول ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر زيادة الثقة، وهي عنده إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أو لا؟ ثم ذكر الخلاف، قال: فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين، مع أن في المقدمة لابن الصلاح أن جمهور المحدثين مذهبهم في هذه المسألة كجمهور الفقهاء، وجمهور الفقهاء يقبلون زيادة الثقة، فكذا جمهور المحدثين. قال: ومن الناس من قال: إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، وإن تعدد قبلت. ومنهم من قال: تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها وأسقطها أخرى، رواها تارة وأسقطها أخرى.

وسواء أوجبت نقص أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا. وهذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين. هذا النوع على هذه الصورة من البيان قد يكون فيه نوع غموض، فلنبسطه بحول الله وقوته نوعا من أنواع البسط لتجلية ما فيه من الغموض ولتقريبه بالأمثلة وما أشبه. والله المستعان. زيادات الثقات. الثقات هم العدول الضابطون، وزيادتهم هي المرادة بالبحث هنا، وليس المراد مطلق الزيادة، وإنما الزيادة التي وقعت من ثقة. والثقات هم العدول الضابطون، فالعدل الضابط هو الثقة. وزيادة الثقة هي ما يتفرد به الثقة في رواية الحديث من لفظة أو جملة في السند أو المتن. زيادة الثقة ما هي؟ هذا النوع زيادات الثقات. ما معنى زيادة الثقة؟ زيادة الثقة تعريفها هي ما يتفرد به الثقة في رواية الحديث من لفظة أو جملة في السند أو المتن، كما مر بتفرد مالك أو بدعوى تفرده رحمه الله في قوله من المسلمين بعقب بيان صدقة الفطر. قالوا فتفرد بها كما ضرب بذلك المثل. فزيادة الثقة هي ما يتفرد به الثقة في رواية الحديث من لفظة أو جملة في السند أو المتن. ومعناه أن يروي حافظان ثقتان عدلان حديثا واحدا، وتقع في رواية أحدهما لهذا الحديث زيادة لا يرويها الآخر، فهذه زيادة من ثقة. المعنى أن يروي حافظان ثقتان عدلان حديثا واحدا، وتقع في رواية أحدهما لهذا الحديث زيادة لا يرويها الآخر، أو يروي الحافظ الواحد الثقة العدل حديثا ما مرتين، وتقع في إحدى روايتيه زيادة لم يروها هو في الرواية الأخرى، فيروي الحديث مرتين، مرة ناقصا ومرة زائدا، فهذه زيادة من ثقة فيما يرويه هو للحديث الواحد، فتقع الزيادة مرة وتنقص تلك الزيادة مرة أخرى. وقد تقع زيادة الثقة بأن يروي حافظان ثقتان عدلان حديثا واحدا، وتقع في رواية أحدهما لهذا الحديث زيادة لا يرويها الآخر، هذه صورة. وقد تقع من المحدث الواحد في رواية الحديث، فيروي الحافظ الواحد الثقة العدل، والثقة العدل الضابط كما مر، فيروي الحافظ الواحد الثقة العدل حديثا ما مرتين، وتقع في إحدى روايتيه زيادة لم يروها هو في الرواية الأخرى. فهذا معنى هذا النوع زيادة الثقة. ما معنى زيادة الثقة؟ الأمر سهل، إما أن يروي حافظان ثقتان عدلان حديثا واحدا، وتقع في رواية أحدهما لهذا الحديث نفسه زيادة لا يرويها الآخر، أو يروي الحافظ الواحد الثقة العدل حديثا واحدا فيرويه مرة بزيادة لا يرويها في روايته لذات الحديث مرة أخرى، فهذا معنى زيادة الثقة. زيادات الثقات كما ذكر الشيخ في هذا النوع، الزيادات جمع زيادة، زيادات الثقات، الزيادات جمع زيادة، والثقات جمع ثقة، والثقة العدل الضابط، والمراد بزيادة الثقة ما تراه زائدا من الألفاظ في رواية بعض الثقات لحديث ما عما رواه الثقات الآخرون لذات الحديث أو للحديث ذاته، فهذا معنى زيادات الثقات. ما الأسباب التي تؤدي إلى الزيادة؟ لماذا تقع الزيادة في روايات الثقات؟ أسباب الزيادة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الحديث في مجلسين وذكر الزيادة في أحدهما ولم يحضرها الناقص في الرواية، ويحتمل أن راوي الناقص دخل في أثناء المجلس فلم يسمع التمام، ويحتمل أن يكونوا اشتركوا في الحضور ونسوا الزيادة إلا واحدا، ويحتمل أن يكون قد طرأ في أثناء الحديث سبب شاغل مدهش فغفل به البعض عن الإصغاء فيختص بحفظ الزيادة المقبل على الإصغاء، ويحتمل أنه عرض لبعض السامعين خاطر شاغل عن الزيادة، أو يكون عرض لبعض السامعين مزعج يوجب قيامه قبل التمام. هذه كلها احتمالات تؤدي إلى وقوع الزيادة من الثقات. نذكر أسباب الزيادة مرة أخرى: أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الحديث في مجلسين وذكر الزيادة في أحدهما ولم يحضر ذلك المجلس الذي نقص في الرواية، فلم يحضر المجلس الثاني الذي ذكرت الزيادة فيه، فهذا محتمل. ويحتمل أن راوي الناقص دخل في أثناء المجلس فلم يسمع التمام فدخل في أثناء المجلس، كما استدركت عائشة رضي الله عنها على أبي هريرة رضي الله عنه، فإن أبا هريرة لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الشؤم في ثلاثة، الدار والمرأة والفرس، فلما بلغ عائشة رضي الله عنها قول أبي هريرة قالت: إن أبا هريرة إنما دخل المجلس وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، وهو: إن يهود تزعم أن الشؤم في كذا. قالت: فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الإجابة: كذبت يهود تزعم أن الشؤم في ثلاثة، وذكر الحديث. قالت: فحفظ أبو هريرة ما سمع ولا تثريب عليه، ولكنه دخل في أثناء الحديث. والحفاظ كما هو معلوم على أن الحديث ثابت على غير هذا النحو الذي استدركته عائشة رضي الله عنها على أبي هريرة رضي الله عنه، وأن الشؤم في ثلاثة كما قال رسول الله: الدار والمرأة والفرس. ولو أنك رجعت إلى حديث إبراهيم مع إسماعيل عليهما السلام لما ذهب ولم تعرفه امرأة إسماعيل فسألها عن الحال في القصة المشهورة، فأجابت جوابا ليس هنالك، فقال: إذا جاء بعلك فأقرئيه السلام وقولي له يغير عتبة بابه، فطلقها ثم تزوج أخرى فكانت مباركة، فقال: إذا جاء فأقرئيه السلام ومريه أو قولي له يثبت عتبة بابه. والعتبة إنما كنا بها عن الزوجة عن المرأة. فلما دخل في أثناء المجلس قالت: سمع شيئا ولم يدرك ما هنالك بطوله. فهذا محتمل ولكن ليس في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه هاهنا. أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الحديث في مجلسين وذكر الزيادة في أحدهما ولم يحضرها الناقص في الرواية، ويحتمل أن راوي الناقص دخل في أثناء المجلس فلم يسمع التمام كما مر، ويحتمل أن يكونوا اشتركوا في الحضور ونسوا الزيادة إلا واحدة، ويحتمل أن يكون قد طرأ في أثناء الحديث سبب شاغل مدهش فغفل به البعض عن الإصغاء فيختص بحفظ الزيادة المقبل على الإصغاء، ويحتمل أنه عرض لبعض السامعين خاطر شاغل عن الزيادة، أو يكون عرض لبعض السامعين مزعج يوجب قيامه قبل التمام، فتقع الزيادة من الثقات لواحد من هذه الأسباب. ذكروا أن هذه الزيادات من الثقات اعتنى بها من اشتهر بالعناية بها من أهل العلم، وذكروا كما ذكر ابن الصلاح وغيره أن ممن اعتنى بذلك مزيد اعتناء أبا بكر عبد الله ابن محمد ابن زياد النيسابوري المتوفى سنة 24 و300. قال أيضا: ومنهم أبو نعيم الجرجاني وعبد الملك ابن محمد ابن عدي الاسترابادي المتوفى سنة 23 و300. قال: ومنهم أبو الوليد حسان بن محمد القرشي المتوفى سنة 44 و300. ذكر ذلك، ذكر أن هؤلاء اشتهروا بمزيد عناية بهذا النوع من علوم الحديث. والحق أن هؤلاء الثلاثة ليس لهم اختصاص بمعرفة الزيادات التي تقع في الروايات مما ليس بداخل في الألفاظ الفقهية، فليس كما قال، ليس كما قال ابن الصلاح ومن تبعه وحذى حذوه في النص على أن هؤلاء الثلاثة الأئمة لهم مزيد عناية بهذا النوع من علوم الحديث. المحدثون لا يتوقفون عند زيادة صحابي على آخر، وإنما محل بحثهم في زيادة التابعين فمن بعدهم. والأسباب التي مرت التي ذكرناها في الزيادة بأسبابها، هذه الأسباب لا تفسر إلا زيادة المتن، لأنها كما رأيت إنما تدور حول زيادة لفظة في الحديث، سمعها هذا وانتبه وآخر لم ينتبه، أو طرأ ما يشغله، أو أتاه مزعج فأقلقه فأقام إلى غير ذلك. فهذا كله إنما يتعلق بالزيادة في المتن ولا يتعلق بالزيادة في الإسناد. والمحدثون لا يتوقفون عند زيادة صحابي على آخر، وإنما محل بحثهم في زيادة التابعين فمن بعدهم. والأسباب التي مرت في بيان أسباب الزيادة، زيادات الثقات، لا تفسر إلا زيادة المتن. أما زيادة السند فإن عروض النسيان أو الشغل الصارف عن الإصغاء قد يكون سببا لراوي الناقص من ذلك. أين تقع الزيادة من الثقة؟ تقع في المتن، والمتن ما انتهى إليه الإسناد من الكلام، والإسناد هو سلسلة الرواة التي توصله إلى المتن. قال حدثنا، قال حدثنا، قال حدثنا. فقد تقع الزيادة في المتن بزيادة كلمة أو جملة، وقد تقع الزيادة في الإسناد. كيف تقع الزيادة في الإسناد؟ أن يكون الحديث موقوفا فيرفعه آخر، فتقع الزيادة برفع موقوف، برفع موقوف، يعني أن يقول الصحابي قولا فيأتي الراوي فيقول: قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون الحديث موقوفا على أبي هريرة، يعني هو من قوله، ويكون معروفا أنه من قول أبي هريرة، فيروي المحدثون الحديث موقوفا عليه قال أبو هريرة، فيكون من قوله. ثم يأتي آخر فيقول: قال أبو هريرة قال رسول الله، فيرفع الموقوف. فهذه زيادة في الإسناد، فهذه زيادة في الإسناد. أو وصل مرسل، أن يصل الحديث المرسل. الحديث المرسل كما هو معلوم هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول سعيد ابن المسيب مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مرسل، فيروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتابعي لو كان قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه لا يكون تابعيا، وإنما يكون صحابيا. فإذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل، فيروى الحديث بعد ذلك عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فقد وصله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه زيادة في الإسناد. إذن الزيادة من الثقة تكون في المتن وتكون في الإسناد، تكون في المتن بزيادة كلمة أو جملة، وتكون في الإسناد برفع موقوف، برفع الموقوف أو وصف المرسل. الموقوف هو ما انتهى فيه الإسناد إلى الصحابي، فيكون من قوله أو من فعله كما مر تعريف ذلك. فيقول الراوي قال أبو هريرة فيكون من قول أبي هريرة، هذا موقوف. فإذا ورد هذا الحديث مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه زيادة في الإسناد، فقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع الموقوف. وكذلك إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حديث مرسل. قال سعيد بن المسيب قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من سمع هو منه. وقد يكون قد سمع ممن سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم راويان لا راو واحد. فإذا جاء الراوي بعد فروى الحديث نفسه وهو مرسل فرواه موصولا فقال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعلوم أن سعيد بن المسيب هو زوج بنت أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا قال قال سعيد بن المسيب قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ وصل المرسلة، فهذه زيادة في الإسناد. ما حكم الزيادة في المتن؟ زيادة الثقة في المتن اختلف العلماء في حكمها على أقوال، فمنهم من قبل الزيادة مطلقا فكل زيادة لثقة في المتن فهي مقبول، فمنهم من قبل الزيادة مطلقا، ومنهم من رد الزيادة مطلقا، سواء أكان راويها غير راوي الحديث بدونها أم كان هو راوي الحديث كما مر، لأن الزيادة من الثقة قد تكون من الثقة الواحد يزيد على نفسه فيروي الحديث مرة بزيادة ومرة يروي الحديث ناقصة. وقد يروي الحافظان الثقتان العدلان الحديث الواحدة فيرويه أحدهما بزيادة لا يرويه بها الآخر. فإذا سواء أكان راوي الزيادة غير راوي الحديث بدونها أم كان هو راوي الحديث، فمنهم من رد زيادة الثقة مطلقا ولم يلتفت إليه، ومنهم من رد الزيادة من راوي الحديث الذي رواها أولا بغير زيادة وقبلها من غيره كما مر في كلام ابن كثير يلخصه من كلام الحافظ ابن الصلاح، فهذا كله قد مر في كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. منهم من قبل الزيادة مطلقا ومنهم من رد الزيادة مطلقا، سواء أكان راوي الزيادة غير راوي الحديث بدونها أم كان هو راوي الحديث، ومنهم من رد الزيادة من راوي الحديث الذي رواه أي روى الحديث أولا بغير زيادة فلما رواه مرة أخرى وزاد فيه يرد ما دام قد جاءت الزيادة من راو واحد وقبلها من غيره. قسم ابن الصلاح رحمه الله الزيادة بحسب قبولها وردها إلى ثلاثة أقسام، وتبعه في ذلك النووي وابن حجر والسيوطي، وهو تقسيم حسن وافقه عليه النووي وغيره. زيادة الثقة في المتن قد تكون مما يتعلق به حكم شرعي، تكون الزيادة التي زادها الثقة في المتن متعلقا بها حكم شرعي، فقد تكون زيادة الثقة في المتن مما يتعلق به حكم شرعي قد تكون وقد لا تكون، وقد تكون مما يغير حكما ثابتا بغير هذا الحديث وقد لا تكون، قد يكون الحكم ثابتا بحديث لم ترد فيه الزيادة فتأتي الزيادة لتغير هذا الحكم الثابت الذي ثبت بغير هذا الحديث، قد تكون وقد لا تكون. وقد تكون مما يوجب نقض حكم ثبت بخبر ليست هذه الزيادة فيه وقد لا تكون. وقد اختلف علماء هذه الأمة في هذه الزيادة أمقبولة هي مطلقة أم مردودة مطلقة أم مقبولة في حال دون حال، ولهم في ذلك أقوال كثيرة حاصلها. يقولون الزيادة مقبولة مطلقة، ويقولون هي مردودة مطلقة، ويقولون إذا كان راوي الحديث قد رواه مرة ناقصا ثم زاد زيادة على ما روى قبله فهذه غير مقبولة ونقبلها من غير. ابن الصلاح وكذلك تبعه النووي وابن حجر والسيوطي قسموا الزيادة بحسب قبولها وردها إلى ثلاثة أقسام. هذا التقسيم هو زيادة ليس فيها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق. الزيادة لا تنافي ما رواه الثقات أو ما رواه الأوثق، حكمها القبول لأنها كحديث تفرد برواية جملته ثقة من الثقات، ولا تعرض في هذا الحديث لما رواه الغير بمخالفة أصلا، لأن فيها زيادات وهذه الزيادات لا تنافي ما رواه الثقات أو ما رواه الأوثق. فهل التعارض واقع؟ أبدا، هو غير واقع لأنه لا منافاة فلا تعارض، فهم حينئذ يقبلون الزيادة. وزيادة منافية لما رواه الثقات أو الأوثق، تكون زيادة منافية معارضة لما رواه الثقات أو ما رواه الأوثق، هذه حكمها الرد كما سبق في الحديث الشاذ، فالحديث الشاذ عندهم هو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الأوثق منه. فالزيادة المنافية لما رواه الثقات أو الأوثق حكمها الرد كما في الحديث الشاذ. وزيادة فيها نوع منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق، وتنحصر المنافاة في أمرين: تقييد المطلق وتخصيص العام. هذا القسم سكت عن حكمه ابن الصلاح، وقال عنه النووي رحمه الله تعالى كما في التقريب: والصحيح قبول هذا الأخير، يعني إذا كانت الزيادة فيها نوع منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق. والزيادة حينئذ تنحصر في أمرين: تقييد المطلق، تقييد المطلق فيه نوع منافاة، ولكن هل فيه منافاة مطلقة؟ أبدا، وإنما هو تقييد لمطلق أو تخصيص لعام. قال النووي رحمه الله: الصحيح قبول هذا الأخير، لأنه لا تعارض هنا، وإنما هو نوع تعارض ولا يعد تعارضا في الحقيقة، وإنما هو تقييد لمطلق أو تخصيص لعام فيقبلون. هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، هو مذهب مالك. وأما الأحناف فإنهم يردون ذلك، لأن ذلك كما هو معلوم يتعلق أكثر ما يتعلق بأصول الفقه مما يستعمله الفقهاء في بناء الأحكام وتأسيسها، والمحدثون عندهم هذا التفصيل. والعلامة الشيخ شاكر رحمه الله تعالى يقول: فإذا روى العدل الثقة حديثا وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث، فالقول الصحيح الراجح، قد مر هذا كله، أن الزيادة مقبولة سواء أوقعت ممن رواه ناقصا، كأن يروي الثقة الحديث مرة ناقصا ومرة زائدة، أم وقعت من غيره، من راوي الحديث جاءت الزيادة في روايتيه في إحداهما على الأخرى أو كانت من غير، وسواء تعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء أغيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليس هي فيه أم لا. وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين. هذا حكم الزيادة في المتن. ما الأمثلة؟ يعني هل هنالك أمثلة للزيادة في المتن؟ مثال للزيادة التي ليس فيها منافاة: ما رواه مسلم من طريق علي ابن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه من زيادة كلمة فليرقها في حديث ولوغ الكلب، ولم يذكرها سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش، وإنما رووه هكذا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. ليس فيه زيادة فليرقه ثم ليغسله 7 مرات، ليس فيه هذه الزيادة فليرقه، وإنما رووه هكذا. هكذا ذكره سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. ليس في الحديث فليرقه، يعني فليرق ما فيه، فليسكب ما فيه مما ولغ فيه الكلب أعزكم الله. فتكون هذه الزيادة كخبر تفرد به علي بن مسهر وهو ثقة، فتقبل هذه الزيادة لأنه ليست هنالك منافاة. يعني ما رواه سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش هكذا، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، هل هذا يتعارض مع إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات، هل هذا يتعارض مع الزيادة أو هذه الزيادة تتعارض مع ما روي ناقصة؟ لا منافاة، فهذه زيادة ليس فيها منافاة. الحديث عند مسلم من طريق إسماعيل، وعند ابن ماجة من طريق أبي معاوية، وعند الدارقطني من طريق أبي الزناد، ثلاثتهم عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة به. مسلم والنسائي من طريق علي بن مسهر عن الأعمش به بزيادة لفظة فليرقه، فهذه زيادة من ثقة والحديث صحيح ثابت. هذه الزيادة هل تتنافى مع ما روى سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش؟ لا تتنافى. زاد علي بن مسهر كلمة فليرقه في هذا الحديث ولم يذكرها سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش، فتكون هذه الزيادة كخبر تفرد به، تكون كخبر تفرد به ابن مسهر وهو ثقة، فتقبل هذه الزيادة ولا منافاة بين الخبر الذي نقص هذه اللفظة والخبر الذي زادت فيه هذه اللفظة من طريق علي بن مسهر وهو ثقة. إذن فهذا مثال للزيادة في المتن بلا منافاة بين ما روي زائدا وما روي ناقصا. مثال للزيادة المنافية زيادة يوم عرفة في حديث يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. أهل الإسلام على النص على التخصيص، يعني أخص أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، فإن الحديث من جميع طرقه بدون هذه الزيادة، هي زيادة مهمة، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، الحديث من جميع طرقه بدون زيادة يوم عرفة، بجميع طرقه يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. جاء بهذه الزيادة موسى ابن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر، وقد صحح ابن خزيمة الحديث، قال السخاوي كان ذلك لأنها زيادة ثقة وهي غير منافية لإمكان حملها على حاضر عرفة، لأن الحكم كما هو معلوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوم يوم العيد، فيحرم على المسلم أن يصوم يوم الفطر وكذلك يوم الأضحى وأيام التشريق لأنها أيام عيد للمسلم. فإذا ثبتت هذه فماذا نصنع؟ يوم عرفة يوم عيد، والعيد لا يصام، والترغيب في صوم يوم عرفة معروف مشهور، فإن من صاب يوم عرفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر له ذنوب سنة مضت وذنوب سنة بقيت، فهنالك ترغيب في صيامه. فكيف؟ قالوا هذه لا منافاة فيها، ويمكن أن نحمل ذلك على من كان حاضرا عرفة من الحجيج، فقالوا الحديث لا منافاة فيه لإمكان حمل الزيادة وهي يوم عرفة، فيكون يوم عيد ويكون يوم أكل وشرب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حمل ذلك على حاضري عرفة من الحديث. الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهما، وقد مر تصحيح ابن خزيمة لهذا الحديث. فهذا مثال للزيادة المنافية، مثال للزيادة التي فيها نوع منافاة كتقييد مطلق وتخصيص عام. ما رواه مسلم من طريق أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا. تفرد أبو مالك الأشجعي بزيادة تربتها، وجعلت تربتها، هذه اللفظة تربتها تفرد بها أبو مالك الأشجعي ولم يذكرها غيره من الرواة، وإنما رووا الحديث هكذا: وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. نازع في هذا التفرد العراقي في التقييد والإيضاح، وكذلك نازع في هذا التفرد ابن حجر في نكته على ابن الصلاح رحمه الله تعالى. فهذه أمثلة للزيادة في المتن. الزيادة في المتن كما مر، كما هو في التقسيم الذي قسمه ابن الصلاح، الزيادة في المتن بلفظة أو بجملة، إما من الراوي الواحد يروي الحديث مرة بالزيادة ومرة من غيرها، وإما أن يروي حافظان عدلان ثقتان حديثا واحدا فيرويه أحدهما بزيادة والآخر من غير الزيادة. هذه زيادة الثقة في المتن. هذه الزيادة في المتن قسمها ابن الصلاح وتبعه النووي وابن حجر والسيوطي هذا التقسيم الذي مر. الزيادة قد تكون بلا منافاة لما رواه الثقات أو لما رواه الأوثق، هذه ليس فيها أصلا معارضة فتقبل، هذه حكمها القبول عندهم إذا كانت الزيادة غير منافية. إذا كانت الزيادة منافية لما رواه الثقات أو الأوثق فقد قالوا إن حكمها هو حكم الشاذ عندما يروي الثقة ما يخالف ما يرويه الأوثق أو ما يرويه الثقات، والشاذ عندهم من قسم الضعيف فهو حديث ضعيف. فالزيادة المنافية لما رواه الثقات أو لما رواه الأوثق على هذا مردودة غير مقبول. وأما الزيادة التي فيها نوع منافاة وهذا إنما يقع بتقييد المطلق أو بتخصيص العام، فابن الصلاح سكت عن الحكم الخاص بهذا القسم، وأما النووي رحمه الله تعالى فقال: الصحيح قبول هذا الأخير، يعني هذا القسم الأخير الذي فيه نوع منافاة. ونوع المنافاة هنا لا يعد منافاة على الحقيقة، تخصيص العام أو تقييد المطلق، وقد مر ذكر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لنا الأرض كلها. هذا عام أم ليس بعام؟ معلوم أن أقوى صيغ العموم كل، وقد ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لنا الأرض كلها كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهور. تفرد أبو مالك الأشجعي بهذه الزيادة: وجعلت تربتها لنا طهور، وجعلت تربتها لنا طهورا. فإذا هذا فيه نوع منافاة لهذا التخصيص لهذا العموم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حكم الزيادة في الإسناد ما مر هو حكم الزيادة في المتن، قد تكون الزيادة من الثقة في المتن كما مر، كم لها من الصور فيما ذهب إليه ابن الصلاح من التقسيم، لها ثلاث صور: الصورة الأولى أن تقع بلا منافاة هذه حكمها القبول، والصورة الثانية أن تكون منافية فهذه حكمها الرد، الصورة الثالثة أن تقع بنوع منافاة. ما هو نوع المنافاة؟ تقييد المطلق أو تخصيص العام. هل ذكر ابن الصلاح لها حكما؟ لم يذكر لها حكما، إنما سكت عن هذا القسم. ماذا قال النووي في هذا القسم؟ قال: الصحيح أنها مقبولة. ما هو المثال المضروب لنوع المنافاة؟ الزيادة التي فيها نوع منافاة: جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها هكذا، ثم جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها طهور. حكم الزيادة في الإسناد: الزيادة في الإسناد تنصب على مسألتين رئيستين، لا يقال رئيسيتين، كما لا يقال هذا سبب رئيسي، لأن الشيء لا يضاف لنفسه، وإنما يقال هذا سبب رئيس، وهذه مسألة رئيسة. المهم الزيادة في الإسناد تنصب على مسألتين رئيستين يكثر وقوعهما، وهما تعارض الوصل مع الإرسال، وتعارض الرفع مع الوقف. مر هذا الكلام. وأما باقي صور الزيادة في الإسناد فقد أفرد العلماء لها أبحاثا خاصة، مثل المزيد في متصل الأسانيد. المزيد في متصل الأسانيد أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، هذه زيادة كما ترى، ولكنها ليست مما نحن فيه. يعني أن يزيد في الإسناد الراوي، يزيد في الإسناد رجلا ليس في الإسناد، هذه زيادة أم ليست زيادة؟ وهذه زيادة أين وقعت؟ في الإسناد. فهل هي زيادة ثقة في الإسناد؟ يقولون لا، وإنما هذا يقال له المزيد في متصل الأسانيد. الإسناد متصل من غير ذكر هذا الرجل، فلما أقحم وذكر سمي المزيد في متصل الأسانيد، فهذا نوع برأسه، ولم يدخلوه فيما معنى من الزيادة في الإسناد. وأما الزيادة في الإسناد فجعلوها منصبة على مسألتين رئيستين يكثر وقوعهما، ولعل كثرة الوقوع هي التي أدت إلى إفرادهما. هاتان المسألتان هما تعارض الوصل مع الإرسال، وتعارض الرفع مع الوقف، يعني أن يأتي الحديث مرسلا يقول التابعي قال رسول الله، ثم يروى الحديث موصولا فيذكر من لم يذكره التابعي ممن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كما مثلنا يقول سعيد ابن المسيب قال رسول الله، هذا يقال له المرسل، يعني لم يذكر التابعي من فوقه إلى النبي، والتابعي لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ورد هذا الحديث عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله فهذا موصول وليس مرسلا، فالحديث مرسل وموصول، فيتعارض الوصل والإرسال. هنا زيادة في الإسناد لأنه ذكر من بعد التابعي ممن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا تعارض الرفع مع الوقف يكون الحديث موقوفا على الصحابي، يعني من قول أبي هريرة قال أبو هريرة رضي الله عنه كذا، ولم يأتي ذكر للرفع يعني بإسناد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يقل أبو هريرة قال رسول الله، وإنما هو موقوف عليه فهو مثلا من قوله. ثم يأتي الحديث لا موقوفا على أبي هريرة وإنما مرفوعا إلى رسول الله، لو قال أبو هريرة قال رسول الله وقعت زيادة في الإسناد، فهذا يقال له زيادة ثقة في الإسناد إذا وقعت من الثقة العدل الضابط. وأما إذا كان الإسناد متصلا أصلا ثم ذكر الراوي رجلا ليس في الإسناد المتصل، فهذا يقال له المزيد في متصل الأسانيد. ما حكم هذه الزيادة في الإسناد؟ اختلف العلماء في قبول الزيادة وردها على أربعة أقوال. القول الأول وهو الذي صححه النووي والخطيب واختاره المحققون من المحدثين وقاله الفقهاء، والحق أن الحكم ليس مضطردا على وتيرة واحدة كما قال ابن حجر تبعا لابن دقيق العيد وكما قال الحافظ العلائي. ما هو هذا القول؟ أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر أو أحفظ، يعني تقبل الزيادة، وهو قول جمهور الفقهاء والأصوليين، والذي صححه النووي والخطيب واختاره المحققون من المحدثين وقاله الفقهاء. ولكن قال الحافظ ابن حجر الحق أن الحكم ليس مضطردا، ليس هكذا، يعني لا تقبل بإطلاق وعلى وتيرة واحدة. وقد تبع ابن حجر في ذلك ابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد لقب أبوه بدقيق العيد لأنه خرج في يوم عيد وعليه ثوب أبيض شديد البياض، فقال أصحابه هذا ثوب ولا دقيق العيد، لأنهم ربما كانوا يستعملون دقيق العيد خاصة في صنع الكعك وما أشبه، فاتخذونه من اللباب، فلما رأوه بهذا الثوب الأبيض قالوا ثوب ولا دقيق العيد. فكانوا يقولون له بعد ذلك دقيق العيد جاء ودقيق العيد ذهب. فابنه ابن دقيق العيد هو إمام كبير رحمه الله تعالى. فتبع ابن حجر في أن الأمر ليس على وتيرة واحدة وليس ضربة لازب كما يقولون وليس مضطردة، تبع في ذلك ابن دقيق العيد والحافظ العلائي. القول الثاني من الأقوال الأربعة أن الحكم لمن أرسله أو وقفه، لمن وصله أو رفعه، هذا هو الأول أن الحكم له. القول الثاني الحكم لمن أرسله أو وقفه، يعني لمن لم يعتبر الزيادة أي ردها. الأول يقبل الزيادة مطلقا فيعتبر من وصل ويعتبر من رفع. القول الثاني أن الحكم لمن أرسله أو وقفه أي رد الزيادة، وقول أكثر أصحاب الحديث. القول الثالث الحكم للأكثر، وهو قول بعض أصحاب الحديث. القول للأكثر. القول الرابع الحكم للأحفظ، وهو قول بعض أصحاب الحديث. هنالك قول خامس حكاه السخاوي عن السكي وهو التساوي، يعني سواء عليك أخذت بهذا أم بهذا، فيقولون بالتساوي. وهذا القول الخامس حكاه السخاوي عن السكي. مثال هو حديث رواه مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه قال تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اتركوا هذين حتى يفيء أي حتى يرجع. هذا الحديث الذي رواه مالك هل هو موقوف أو مرفوع؟ قال عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه قال تعرض أعمال الناس، هذا موقوف على أبي هريرة، لم يقل قال رسول الله، فهذا من قول الصحابي فهذا يقال له موقوف، هذا حديث موقوف. رواه مسلم قال حدثنا أبو طاهر وعمر بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك بن أنس عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله، فهذا حديث مرفوع، تعارض الوقف والرفع. ورواه مسلم قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح سمع أبا هريرة مرفوعا به، فكان مسلم بن أبي مريم يرفعه مرة ويرويه موقوفا أخرى، ومسلم بن أبي مريم ثقة فيرويه مرة بزيادة ومرة بنقص، التي هي بزيادة يقال لها مرفوع والتي هي بنقص يقال لها موقوف، يعني مرة يقول قال أبو هريرة ويروي الحديث ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من قول من؟ أبي هريرة. وإذا كان القول من قول الصحابي فيقال حينئذ للحديث موقوف، ومرة يرويه من قول أبي هريرة عن رسول الله فيقول قال أبو هريرة قال رسول الله، هذه زيادة عن الوقف الذي مر، فهذا رفع وذاك وقف، وابن أبي مريم ثقة، فهذه زيادة من ثقة في الإسناد. قال مالك كان مسلم يعني ابن أبي مريم رجلا صالحا كان يتهيب أن يرفع الأحاديث، يعني كان يخاف أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأن العلماء بل الأصحاب رضوان الله عليه كانوا على طائفتين، الأولى تنظر إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ترهب من الكذب عليه، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فكانوا يتهيبون من الرواية. فهنالك من الأصحاب من نظر إلى هذا الجانب وركز عليه فكان يخشى أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يضطر إلى ذلك. وطائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظروا إلى الجانب المقابل وهو خطورة كتمان العلم. من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. من الأولين سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه وطائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الآخرين أبو هريرة رضوان الله عليه في طائفة من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يفسر لك ما وقع من أن بعض الأصحاب رضوان الله عليهم كانوا قد لازموا النبي صلى الله عليه وسلم دهرا وقلت الرواية عنه منهم، وآخرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يلازموه طويلا كأبي هريرة، وإنما لازم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أعوام، ولكن لازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه ملازمة تامة كاملة، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ فلم يخرم حرفا بعد سمعه رضوان الله عليه، حتى قال الشافعي رحمه الله أبو هريرة أحفظ الأمة. فقلت مدة الصحبة وهو أكثر الأصحاب رواية عن رسول الله. بعض المغفلين من الذين يحاربون سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يطعنون في أبي هريرة، هنالك مغفل كبير يقال له جمال البنا وأخو الشيخ حسن البنا، أسأل الله أن يرحم الشيخ عبد الرحمن البنا والد جمال والد حسن رحمة واسعة، هو الذي رتب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني في كتاب سماء الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، فرتبه على الأبواب الفقهية. وقدر الله عز وجل أن يكون جمال البنا هذا ابن الشيخ عبد الرحمن البنا الذي أفنى عمره في خدمة الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في ترتيب المسند وما أشبه. وخرج جمال هذا لكي يقول جناية قبيلة حدثنا على دين محمد، مجرم أثيم، أسأل الله أن يعامله بعدل. فيطعنون في أبي هريرة ويطعنون في البخاري ومسلم، ويقولون من هؤلاء؟ والله المستعان. ولا تجد أمة توفر أبناؤها على الطعن في تراثها وفي محاولة زلزلة أركان مجدها كما يفعل أبناء هذه الأمة، وإلى الله المشتكى. اليهود يحاولون أن يبعثوا الدفائن وليس عندهم شيء، وليست عندهم مشاركة قط في بناء الحضارة الإنسانية البشرية، كما قرر ذلك المنصفون من علماء الغرب كجوستاف لوبو فيما سماه اليهود وأثرهم في الحضارة. قال اليهود ليس لهم أثر مطلقا، بل أثرهم على الحضارة الإنسانية أثر سلبي، ليست لهم مشاركة. ومع ذلك فرضوا على الغرب، على نصارى الغرب، فرضوا عليهم أساطير الكتاب المدنس وجعلوهم مؤمنين بها، لا يصح إيمانهم حتى يؤمنوا بتلك الأساطير، وهي أساطير تضحك الثكلة، بل إن فيها من الأمور التي تصف المسائل الجنسية ما لا تجده في أكثر الكتب إباحية كما في مزامير داود، هي قطعة جنسية محضة ويتعبد بها في المحاريب. ولا شك أن ولكن هو ليس عندهم طهارة كما هو معلوم، لو أن مسلما قرأ ذلك فعليه أن يعد العدة من أجل أن يأتي بالغسل الأكبر طهارة الكفر. أما هذه الأمة فأمجادها أمجادها مؤسسة على أساس متين ومبنية على بنيان ركين، ولا تجد أبناء أمة في الشرق ولا في الغرب يحاولون زعزعة أركان مجد أمتهم كما يفعل أبناء هذه الأمة، لأن كثيرا منهم صنع على أعين أعدائهم ثم صدروا لنا بعد، فصار الواحد منهم كأبي سنة وهي تلك اللعبة التي تملأ بالزنبرك وهو قرد بيده ساجات كالتي تكون بأيدي العوالم، فإذا ما ملئ الزنبرك ثم أطلق يأخذ في الضرب بتلك الصاجات، فكأبي سنة هؤلاء وإلى الله المشتكى. نعود، الصحابة رضوان الله عليهم منهم مقل ومكثر، فكان ماذا؟ الأسباب واضحة، والعلم مؤسس على قواعد راسخة وليس فيه زيغ وليس فيه نوع من أنواع الدجل والشعوذة التي عند الآخرين. الآخرون يقولون حتى في أصول اعتقادهم عقيدة الأقانيم الثلاثة لا يمكن أن تفهم إلا في اليوم الآخر يوم القيامة. فبماذا تؤمنون إذن؟ لأن العقل لا يتحمل أن يكون الثلاثة واحدا، الآب والابن والروح القدس إله واحد، كيف؟ ولكل خصائص يذكرونها. يقولون لا، عليك لا تفهم، لأنك إن فهمت انتقض وضوءك وانفض عنك إيمانك، والنجاسة عندهم من الإيمان كما هو معلوم. أيضا من الأمثلة حديث لا نكاح إلا بولي، رواه يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وابنه إسرائيل وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق مسندا متصلا، ورواه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق مرسلا. مثال أخرج الترمذي في جامعه قال حدثنا محمد بن إسماعيل، هو البخاري رحمه الله، قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر الحديث. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب، وأتبعه بقول حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما وأبو بكر وعمر، فذكر نحو هذا الحديث ولم يذكر فيه عن أبي هريرة. وحديث شيبان أتم من حديث أبي عوانة وأطول، وشيبان ثقة عندهم صاحب كتاب، يعني كان يكتب سماعاته وما يسمع. وقد روي عن أبي هريرة هذا الحديث من غير هذا الوجه، وروي عن ابن عباس أيضا. فقد بيّن الترمذي اختلاف الرواة في وصل الحديث وإرساله، ثم رجح الوصل فوثق راوي الوصل شيبان وأيده بما ذكر من ورود الحديث مسندا متصلا من طرق أخرى عن أبي هريرة وابن عباس. لا عليك، لا تفتأس ولا تخف، فالأمر قريب. فلنعود إلى نظم هذا الذي مر في نظم العراقي رحمه الله في ألفية. قال واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم، وقيل لا وقيل لا منهم، وقد قسمه الشيخ فقال من فرد دون الثقات ثقة خالفهم فيه صريحا فهو رد عندهم، أو لم يخالف فاقبلنه وادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعا، أو خالف الإطلاق نحو جعلت تربة الأرض فهي فرد نقلت، فالشافعي وأحمد احتجا بذا والوصل والإرسال من ذا أخذا، لكن في الإرسال جرحا فاقتضى تقديمه ورد أن مقتضى هذا قبول الوصل إذ فيه وفي الجرح علم زائد للمقتضي. فهذا يلخص لنا ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا النوع الذي طال الكلام فيه، أخشى أن يكون قد طال من غير فائدة، والله المستعان وعليه التكلة. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك النوع الثامن عشر، فقال النوع الثامن عشر المعلل من الحديث. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وسمي ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، لأنك تجد كثيرا من أهل العلم ومن طلابه يقولون هذا الحديث معلول، والصواب أن يقال حديث معلل. فقال العراقي رحمه الله وسمي ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول. فالحديث المعلل إذا كان سبب الطعن في الراوي الوهم فحديثه يسمى المعلل، وقد مر أن العلة هي سبب خفي قادح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه، فلا بد أن يكون قادحا، لأن بعضهم يقول عن الحديث هذا حديث معلل وتكون العلة غير قادحة، فلا يقال هو معلل على حسب الاصطلاح. وكذلك إذا كانت العلة ظاهرة، يعني إذا كانت غير قادحة أو كانت ظاهرة، لا يقال له معلل على حسب الاصطلاح، لأن العلة كما عرفها العلماء هي سبب قادح خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. إذن فلا بد أن تكون العلة قادحة ولا بد أن تكون العلة خفية. فإذا كانت العلة ظاهرة لا تكون علة بالمعنى الاصطلاحي، لأنها لا بد أن تكون خفية. وإذا كانت العلة غير قادحة فإنها لا تكون علة بالمعنى الاصطلاحي، لأنه لا بد أن تكون قادحة. فأما إذا كانت غير قادحة فإنها لا تكون علة بالمعنى الاصطلاحي. المعلل اسم مفعول من أعله بكذا، فهو معل، هذا هو القياس الصرفي المشهور، أعله فهو معل. وبعضهم يستخدم هذا فيقول هذا حديث معل، وبعضهم يقول حديث معلل، وبعضهم يقول حديث معلول. واللغة الفصيحة حديث معل، من أعله بكذا فهو معل، وهذا هو القياس الصرفي. لكن التعبير بالمعلل من أهل الحديث جاء على غير المشهور من اللغة. كلام ابن الصلاح وبعض المحدثين فيه تعبير عنه بالمعلول، وهو ضعيف مرذول عند أهل العربية واللغة، بل جزم النووي بأنه لحن، فقال المعلل ويسمونه المعلول وهو لحن. قال السخاوي تبعا للعراقي لا تقل فيه هو معلول، وإن وقع في كلام البخاري والترمذي وخلق كالحاكم والدارقطني من أئمة الحديث قديما وحديثا، وكذا الأصوليون في باب القياس حيث قالوا العلة والمعلول، وكذلك المتكلمون، بل وأبو إسحاق الزجاج في المتقارب من العروض، لأن المعلول من عله بالشراب أي سقاه مرة بعد مرة، فعل منها ونهل، عل منها ونهل، وعله بالشراب يعني سقاه مرة بعد مرة. فالصواب في هذا أن نقول هذا حديث معلل أو هذا حديث معل على أصل القياس الصرفي المشهور. هذا في اللغة. وأكثر كلام أهل الحديث أعله فلان بكلا، أي أصابه بعلة فهو معل وعليل. تقول أعل فهو معل، وتقول علل فهو معلل، وعلله لهاه. فكنا نعلل الصبيان بالقطعة من العهن كما في حديث الربيع بنت معوذ، فعلله فهو معلل لهاه، وعل فهو معلول من عله بالشراب سقاه مرة بعد مرة. وهذا من دقة هذه اللغة الشريفة، أعله فهو معل. أكثر كلام أهل الحديث بهذا، أصابه بعلة فأعله فهو معل، يعني أصابه بعلة، وعلله فهو معلل يعني لهاه بالشراب وما أشبه، وعله فهو معلول يعني سقاه مرة بعد مرة. فالحديث المعلل أو الحديث المعل، ولا تقل معلول، وسمي ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول. وأما في الاصطلاح فهو الحديث الذي طلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهرة السلامة منه. هذا تعريف ابن الصلاح. كل حديث ظاهر السلامة وبعد جمع تنجلي علامة تثبت علة له خفية قادحة ولم تكن مرضية، فاحكم بأنه هو المعلل وأنه عندهم لا يقبل. هو خبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح، فهذا يقال له حديث معلل. فهذا هو الحديث المعلل، نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا السلامة وأن ينجينا من العلة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.